قال الممزق العبدي: أردت فلم تخدع بعيني وسنة، ومن يلقى ما لاقيت لابد يأرقي، تبيت الهموم الطارقات يعدنني، كما تعتري الأهوال رأس المطلق. وناجية عديت من عند ماجد إلى واحد من غير سخط مفرق، ترى أو تراء عند معقد غرزها تهاول من أجلاد هر معلق، كأن حصل المعزاء عند فروجها نوادي رحا رضاخة لم تدقق، كأن نضيح البول من قبل حاذها ملاب عروس أو ملادغ أزرق، وقد ضمرت حتى التقى من نسوعها عراذي ثلاث لم تكن قبل تلتقي، وقد اتخذت رجلي لدى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاط المطرق، وقد اتخذت رجلي لدى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاط المطرق، أنيخت بجو يصرخ الديك عندها وباتت بقاع كاجئ النبت سملق، تناخ طليحا ما تراع من الشذا ولو ظل في أوصالها العل يرتقي، تروح وتغدو ما يحل وضينها إليك ابن ماء المزن وابن محرق، علوتم ملوك الناس في المجد والتقى وغرب ندى من عروة العز يستقي، وأنت عمود الدين مهما تقل يقل ومهما تضع من باطل لا يلحق، وإن يجبنوا تشجع وإن يبخلوا تجد وإن يخرقوا بالأمر تفصل وتفرق، وإن يجبنوا تشجع وإن يبخلوا تجد وإن يخرقوا بالأمر تفصل وتفرق، أحقا أبيت اللعن أن ابن فرتنا على غير إجرام بريق مشرق، فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق، أكلفتني أدواء قوم تركتهم وإلا تداركني من البحر أغرق، فإن يتهموا أنجد خلافا عليهم وإن يعمنوا مستحقب الحرب أعرق، فلا أنا مولاهم ولا في صحيفة كفلت عليهم والكفالة تعتقي، وظني به ألا يكدر نعمة ولا يقلب الأعداء منه بمعبقي.